الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، والحديث موصولا عن قوله: واللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. قال: والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة، يهن عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قوله اللذة المحرمة، وبقي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن قوله: والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة. قوله التعب بالطاعة له أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع والتجربة، إن الطاعة هي تكليف من الله سبحانه وتعالى، والتكليف محفوف بالمشاق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ومعنى المكاره عند أهل العلم قالوا: المكاره هي المشاق على التكاليف، المشاق على التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده، فهذا هو حجاب الجنة. فالطاعة لا بد فيها من تعب، ولكن هذا التعب يقدر عليه العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولذلك العلماء يقولون قاعدة، يعني يقولون: لا تكليف إلا بمقدور، ولا تخيير إلا بين مقدور ومقدور. يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يكلفك إلا بشيء أنت تقدر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. إذن لابد للإنسان يجد مشاق في الطاعات، وليس هذا فحسب. فالطاعة ليست فعل المأمور فقط، وإنما الطاعة فعل المأمور واجتناب المحظور. هذه طاعة وهذه طاعة، يعني فعل الواجب أو فعل المندوب طاعة. طيب، وفعل ترك المعصية أيضا طاعة. طيب، في الأجنة الزرقاء على المكتب، هتفتح الجلادة هتلاقي الورقة بتاعت عبد الرحمن، اديها له وادله اللي اديتهم لك دول، بتاعتي اديله الأصل. ماشي، هو عاطف جايب الصورة. ماشي، فالطاعة ليست فعل المأمور ولكن أيضا ترك المحظور، وعندما تترك المحظور أيضا ستجد ألما في ذلك. لكن نتكلم الأول عن الألم أو المشاق التي تقارن فعل الطاعة. مثلا لو أخذنا مثلا الصلاة، وهي العبادة العظيمة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، ولا تسقط عن الإنسان إلا إذا غاب عقله، تظل هذه الفريضة معك في كل وقت وحين، وعلى أي هيئة تؤديها، تؤديها قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع فتومئ إيماء. هذه الصلاة نجد فيها مشقة أو لا؟ فيها مشقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عند فرض هذه الصلاة في رحلة المعراج، موسى عليه الصلاة والسلام أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى إلى ربه بعدما صارت خمسة، وقال يعني أنا بلوت الناس وأعلم أن الناس لا يصبرون على ذلك وهي خمس. فهذه الآن أنت لو نظرت إلى عموم المسلمين، من الذي يصلي ومن الذي لا يصلي؟ هل الأكثرية لا تصلي أو الأكثرية لا تصلي؟ التي لا تصلي أكثر من المسلمين، مع أن هذه الصلاة المشاق اللي فيها محتملة، ويعني ليست مثلا كالمشاق التي يجدها الإنسان في الحج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الحج مرة في العمر. لماذا؟ لأن هذا الحج، عبادة الحج هذه بيكتنفها ما لا يكتنف غيرها من الطاعات، يعني سواء كانت الطاعة بالمال أو بالبدن فتجتمع في الحج، وهنا في تعب على البدن وإنفاق للمال، فجعلها الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في العمر. لكن انظر إلى الصلاة مثلا، أنت تحتاج إلى أن تصلي الخمس صلوات، وتأتي هذه الصلوات في بيت من بيوت الله، لأن الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، وقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، وقال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. منافق معلوم النفاق ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلف عن صلاة الجماعة. فهذه الصلاة تحتاج قبلها إلى طهارة. طيب إذا كان الجو بقى برد زي أيام اللي عدت والأيام اللي تأتي، فهذا يحتاج منك أيضا اللي أنت بتسبغ الوضوء على المكاره، أنت بتكره هذا لأن هذا فيه ألم من الإنسان، وتنقل الخطى إلى المسجد في ظلمة الليل في صلاة الفجر. ولذلك أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ليه الفجر؟ لأن خلاص هو نام، أخلد إلى النوم، ما عندوش استعداد أن هو يقوم. لذلك إذا أردت أن تحكم على الرجل هل هو من أهل الصلاح أو ليس منهم، انظر هل هو مواظب على صلاة العشاء والفجر أم أنه يتخلف عن صلاة العشاء أو يتخلف عن صلاة الفجر. كثير من الناس تراهم يصلوا معك في الصلوات الأربعة، لكن الفجر ما ترى، ما ترى. لماذا؟ هو يصلي في بيته. يصلي فين؟ في بيته. هذا إن صلى الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها هذه أيضا تحتاج من الإنسان إلى بذل جهد، هو يراقب الوقت ويحسب حسابه أنه لا بد أن يقوم قبل الصلاة بقد كده، ويتوضأ ويجهز الصلاة نفسها في القيام والقعود وإلى آخره. هذا أيضا فيه شيء من التعب، ولكن تعب إيه؟ تعب محتمل. طيب إذا زاد الإنسان عن الصلاة الفريضة وصلى النافلة، ولو زاد عن ذلك وصلى صلاة الليل، فهذا فيه شيء من التعب أو ليس فيه شيء من التعب؟ فيه شيء من التعب. طيب تعالى إلى الصوم. صوم لا شك أن المشقة فيه ظاهرة، ولذلك في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فسر بعض المفسرين الصبر هنا بالصوم. الصوم ليه؟ لأن الصوم يحتاج إلى صبر، والصبر هذا تجده في الصوم على أكمل وجه، كما يقول الإمام ابن رجب بن حنبلي إن الصبر في الصوم من أعظم أنواع الصبر. ليه؟ لأنه في ثلاث أنواع من الصبر: أنت بتصبر على طاعة الله، وبتصبر عن معصيته، وبتصبر على أقداره المؤلمة. أما أقداره المؤلمة ففي الجوع والعطش الذي يكترف الإنسان وهو صائم، ولا هذا موجود طبعا. طيب، والصبر على طاعة الله لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بهذا، فأنت بتصبر على هذه الطاعة وبتصبر عن معصيته. وما أكثر ما يكون هذا من الشيطان، شياطين الإنس والجن في رمضان. تجد بعض الناس في رمضان ليس علم، لأن الإنسان يجد فيه من المشقة والتعب ما لا يجده في غيرها من العبادات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. فهنا شرط الوجوب الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية لأن الإنسان ممكن يكون مستطيع ماليا لكنه لا يستطيع بدنيا، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا شرطا من شروط إيه؟ من شروط وجوب الحج على الإنسان، وهو الاستطاعة. إذن هذه الطاعات فيها مشقة، ولكن لما تنظر بقى إلى الثمرة في هذه الطاعات، إنسان الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي، الإنسان الذي يفعل هذه الطاعات لا شك أنه سيجد مرد ذلك في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا سيجد انشراح الصدر، سيجد طمأنينة النفس، سيجد صفاء القلب بهذه الطاعات. لا سبيل إلى مثل هذه الأمور من الأنس بالله سبحانه وتعالى وصفاء القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكذلك انظر إلى المحرمات والمعاصي التي أمرنا أن نجتنبها. هذه المعاصي هناك داعية للإنسان من نفسه ومن هواه، ويتقوى ذلك بداعية الشيطان. كل هذه دواعي تدعو الإنسان إلى العصيان: النفس الأمارة بالسوء، والهوى. الإنسان يميل دائما إلى ما فيه لذته وسروره حتى وإن كان مؤقتا، حتى وإن كان إيه؟ مؤقتا. فهو يجد لذة في إتيان هذه الشهوات، والشهوات لأن الإنسان يميل إليها. لكن الإنسان هنا لما يحكم حاكم الدين وداعية العقل يقف أمام إيه؟ أمام الهوى وأمام النفس. فهذا يحتاج من الإنسان إلى مشقة. ولذلك العلماء يعني يقارنون بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، أيهما أشق على الإنسان؟ يقول لك الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية أشق على الإنسان من الصبر إيه؟ على فعل الطاعة. إن الإنسان هنا خاصة بقى إذا كان هناك إيه؟ اشتد داعي المعصية وسهل تحصيلها، هنا يكون الترك بقى أعظم. لما يكون الترك إيه؟ أعظم. نتذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، إن الله سبحانه وتعالى قال: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فهنا الداعي قوي جدا. يوسف عليه الصلاة والسلام شاب وفي غربة، والآن الأمر سهل جدا، إن هذه امرأة العزيز وكمان من الداعي اللي هي ذات منصب وجمال، والأمور مسهلة، إن غلقت الأبواب ولن يطلع أحد. فكلما كانت داعية المعصية أقوى والطريق إليها أسهل كان الألم في تركها أشد على الإنسان. وهذا هو أيضا السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم أول واحد الإمام عادل. ليه الإمام العادل؟ إن الإمام الذي يعتبر أنه هو حكم الآن الملك والرئيس، الرجل ده أعلى سلطة، فسهل كده أنه يظلم، ولو ظلم ما أحد يجر أنه يعمل حاجة معه، أنه هو عنده القوة وعنده البطش. فكون أنه هو هذا الملك يأخذ بالحق ويحكم العدل، هذا شيء عظيم، لأنه خالف هواه. خالف إيه؟ هواه. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إيه؟ بالحق. وإيه تاني؟ ولا تتبع الهوى. إن الإنسان ممكن يتبع الهوى، الإنسان ممكن إيه؟ يتبع الهوى في مثل هذا. الإنسان يتبع الهوى لأنه قوي فيتبع هواه، يظلم، يفعل الأفعيل ما أحد يجر أنه يقول له أنت بتعمل إيه. شاب نشأ في طاعة الله، فترة الشباب هذه فترة الفتوة والقوة والشهوة القوية عند الإنسان، فكون أنه هو يعف نفسه ويصبر على طاعة ربه ويمنع نفسه من المحرمات وينشأ في طاعة الله عز وجل، يبقى ده الرجل ده يستحق أنه هو يكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، زي ما قلنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان الداعي غير موجود والطريق إليه غير موجود، كانت العقوبة أشد وأعظم. يعني مثلا أنت الوقت ليس عندك داعي أنت تقتل، وليس عندك داعي أن تشرب خمر ولا تزني، بخلاف من كان عنده هذا الداعي. ولذلك في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وفقير عائل أو مستكبر. الملك كذاب، طب تكذب ليه؟ أنت الملك، مين اللي يخليك تكذب؟ الإنسان أحيانا يكذب لك لأن الظروف اضطرت لأن أكذب، أو أن أنا كان علي ضغط فكذبت، أو كنت عايز أتخلص من عقاب فكذبت. إنما أنت ما الذي سيعاقبك؟ لماذا تكذب؟ داعي الكذب غير موجود عنده. فإذا كان بقى ديدان الكذب كذاب يكذب، فيستحق من الله عز وجل ذلك. كذلك الشيخ اللي هو الطاعن في السن، اللي شهوته خلاص ضعفت، إيه اللي خليه يزني؟ أنت خلاص فترة الشباب والفتوة والقوة والشهوة التي كانت تدفع الإنسان دفعا، هذه ضعفت الآن. فكون أنه هو الداعي عنده ضعيف ويفعل هذا الفعل الشنيع، فيستحق هذه العقوبة. العائل المستكبر، واحد فقير، طب بتستكبر على ايه يا عم؟ ده انت بتمد ايدك لده ولده ولده، المفروض ان انت تبقى مسكين في حالك كده وتبقى يعني مستحي، انما كمان تقوم مستكبر، هذا مصيبة. فلذلك ثلاثة لا يكلم، ليه؟ لان قلنا الداعي غير ايه؟ غير موجود. انما لو كان واحد غني بقى وراكب عربية بثلاثة مليون جنيه وساكن في فيلا بعشرين مليون جنيه، الداعي يعني هو موجود، يعني أقول لك أنا حدش قد ولا حد فوقي، فممكن يستكبر يبص للناس كده من فوق، إنما أنت رجل غلبان فتستكبر على إيه؟ فالشاهد إن طاعة الله عز وجل فيها شيء من المشقة، فيها شيء من المشقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه سجن المؤمن؟ لأن المؤمن مقيد، مقيد، ما يستطيع أنه يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى ولا حكم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أنه يفعل ما يمليه عليه هواه وما يمليه عليه الشيطان. لا، أنا مقيد، مقيد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهكذا. فهذه الطاعة التي يفعلها الإنسان سواء بفعل المأمور أو ترك المحظور يجد فيها مشقة ولا بد. ولذلك أهل الجنة لما يدخلوا الجنة بيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوب. طب النصب واللغوب ده فين؟ في الدنيا سواء بقى أنت في حياتك المنغصات والأكدار ونحو ذلك، فكل ذلك يجعل الإنسان يؤثر اللذة الباقية على اللذة الفانية، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة. ولكن انظر أنت الآن إلى ما في هذه الطاعة من الثمرات في الدنيا، وانظر إلى ما فيها أيضا من الثمرات في الآخرة، وانظر أيضا إلى المعاصي التي يفعلها الإنسان ويجد فيها لذة لكنها لذة مؤقتة، وما يجلب عليه ذلك من الحسرة والندامة في الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. يعني إذا تألمت بهذه الطاعة التي ستكون سببا في فرحة لا تنقطع وسرور لازم، انظر إلى المسبب الذي يترتب على هذا السبب. في الدنيا كما قلنا سكينة النفس، وهذا شيء عظيم جدا، الإنسان يبقى كده يعيش وعنده طمأنينة، ما عنده اضطراب، ما عنده مشاكل نفسية زي ما بنسمع يقول لك عنده مشاكل نفسية ومريض نفسي. مريض نفسي ليه وانت عندك كتاب الله عز وجل؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيه؟ نحن نعلم أنك يضيق صدرك، تتأذى مما يقولون، مما يقولون في حقك، ساحر، مجنون، شاعر، كاهن، كذاب ونحو ذلك. طيب العلاج، فسبح بحمد ربك، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، تسبح عنه وكن من الساجدين، يعني صلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه لبلال: ارحنا بها يا بلال. ارحنا بايه؟ بالصلاة. انما احنا ايه؟ ارحنا منها يا عم محمد، مش كده؟ احنا نقول كده؟ لا، ارحنا بها يا بلال، لان فيها راحة النفس، فايه راحة النفس. وانظر لك جميل كلام الإمام القيم رحمه الله لما يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول لك الأبرار في نعيم في الدور الثلاثة، والفجار في جحيم في الدور الثلاثة. يعني الأبرار في نعيم في الدنيا، نعم، طيب حتى وإن لم يكن هناك أسباب للطرف، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال كده، قال إيه؟ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. ده يبقى في الدنيا ده، لأنه قال بعدها إيه؟ ولنجزينهم، ده في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وبعدين ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. بهذه الحسنة هي طيب النفس. انظر بقى إلى القول المأثور عن إبراهيم بن أدهم: إيه؟ لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه أي من السعادة أو ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ده القصة إيه؟ القصة كان ماشي هو وواحد اسمه أبو يوسف الغسولي واحد ثالث، وهم ماشيين كده جاعوا، راح واحد مطلع كسرات خبز يابسة، الخبز اللي احنا بنرميه الآن ده، العيش بالشلن وبتاع، فاللقمة اللي تنشف تترمى العياذ بالله. ده طبعا من بطر النعمة، ونسأل الله عز وجل ألا يؤخذنا بذلك. تجد العيال كده يقول لك أصل الزبال هياخد العيش وهيبيعه وهيأكله للحيوان ويقعدوا إيه يعني إيه يتفزلكوا، يعني يقول لك إيه إن أنا رميته هو مش مرمي، ده هو كده هينتفع بيه، لا هو الخبز ما عملش تاكله أنت. المهم أخرج كسرات من الخبز وضعها بين يدي إبراهيم بن أدهم وهو والثالث اللي معه وأكله خبز، بس خبز ومية، وبعدين قام يشرب. فراح إبراهيم بن أدهم اغترف من الفرات بقيتين كده وشرب وحمد الله عز وجل، وبعد نظر لأبي يوسف الرسول قال له يا أبا يوسف يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه السيوف. فيه ده هم فيه ها؟ لا أيمين من على مائدة مثلا طولها قد الكبكتابة ديت ولا أكلوا مش عارف، لا ده هم أكلوا خبز ناشف يابس وشربوا مية مش من فلتر لا من, من, من نهر الفرات ها؟ ومع ذلك يقول إيه بقى اللي هم فيه بقى؟ نعيم، نعيم النفس. فنعيم النفس ده مش موقوف على الأسباب المادية، لا ممكن الإنسان يبقى عنده جميع الأسباب المادية اللي تجعله في طرف، ولكنه تجده في اكتئاب وحزن وهم وغم على طول، تجده كده مهموم محزون مغموم. واحد تاني ما عنده شيء من هذا، ما عنده شيء من هذا، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية قاعدة في الحياة الدنيا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني ابن القيم برضه يقول لك المعيشة الضنكا فسرت بعذاب القبر، لكن الأوسع من هذه الدائرة يقول معيشة ضنكا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، زي إيه إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار إيه لا في جحيم. فهذا وآية محمد أنت استعجلت للنهاردة كده إيه؟ أربع دقايق هذا في الدنيا، في الآخرة طبعا اللي يعقب هذا من الثمرة في الآخرة طبعا لو قعدنا نقرأ القرآن كله ما هو كله على كده يعني لو قعدنا نتكلم على والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبى الدار مثلا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة إلى آخر الآيات، فنجد القرآن كله بيتكلم على أهل الجنة وأهل النار وما لأهل الجنة من النعيم المقيم. وأعظم هذا النعيم كما نعلم هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ويعني يكفيك يعني كده في حديث كده عن أهل الجنة، يعني عايز أقوله لك إيه بلفظه عشان إيه الناس اللي عندها يعني أقدار في حياتها الدنيوية عندها مثلا مشاكل لما تفتكر الحديث ده يهون عليها اللي هي فيه. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، مفيش بقى أي مشاكل من بقى بتاع الدنيا بقى، بص لا يبصقون، مفيش بصق، مفيش كحة برضه مفيش أي حاجة من دي، لا يبصقون لا يبصقون فيها ولا يتغوطون ولا يتغوطون لا يتغوطون ولا يتمخطون برضو مفيش أخ وأخ مفيش آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة اللي هو عود البخور الهندي الفخم ده، ورشحهم من عرق اللي بينزل منهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، ولا اختلاف بينهم الجنة، ولا تباغض قلوبهم، قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وهذا التسبيح جاء في حديث تاني ان هو ايه الهام من الله، زي ما انت بتاخد النفس كده، انت بتاخد النفس الان ايه، بتاخد النفس دلوقتي انت بتتجشم كده، ولا انت بتاخد النفس وبتتكلم عادي، او انت برضو التسبيح ده يبقى عادي في الاخيره كده، يعني بدل ما هتلاقي نفسك بتسبح كده، هو ده التسبيح، يعني تلهم التسبيح. ليه؟ لان الاخره ليس فيها تكليف، انما هي ايه دار جزاء، فمش ربنا سبحانه وتعالى مش هيكلفك تسبح، لا سيلهمك التسبيح بكره وعشيه. فالامام القيم رحمه الله بيقول لك في هذه الفائده ان انظر الى ما يكون من الفرحه والسرور واللذه الذي يترتب على هذه الطاعه، فتهون عليك ايه مقاسات الطاعه، تقول انا بعمل كده عشان ان شاء الله تعالى اولا في الدنيا زي ما قلنا هتجد مرد ذلك في الدنيا، هتجد ذلك في طيب الحياه وطمانينه النفس وانشراح الصدر. الاخره هذا النعيم المقيم الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله: وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. كما قلنا إن المعصية بتحتاج من الإنسان صبر عنها، وهذا الصبر يجد فيه ألم. فيقول: إن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين، يعني انظر إلى الألم الذي يترتب على فعل المعصية ووازن بين الألم الذي تألمت أنت بترك المعصية والألم الذي يمكن أن يكون إذا فعلت المعصية. أي معصية لها، كما ذكرنا من قبل في كلام الإمام ابن القيم، لها آثار ولا بد، آثار كثيرة في الدنيا. وإذا ما روي عن ابن عباس: وإن للسيئة ظلمة في الوجه، ظلمة في الوجه، وضيقا في الرزق، ووحشة بين الخلق. لابد الإنسان يجد هذا ليعصي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هذا الألم الذي في الدنيا سيكون بعده ألم أشد إن لم يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، فسيكون هناك ألم أشد. وحتى لو لم يدخل النار فإنه سيتألم بفعله لهذه المعاصي. وسبق وقرأنا في صحيح الإمام مسلم أن من شرب الخمر لم يشربها في الآخر، لم يشربها في الآخر وإن تاب منها. طيب، في بقى الإمام المقيم والإباب: فمن ترك اللذة المحرمة، فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك لبس الحرير، ترك لبس الذهب، ترك ومن استوفاها هنا في الدنيا حرمها هناك أو نقص من كمالها، لإما يتحرمها تمام أو لا يعطى هذه اللذة كاملة. فلا يجعل الله عز وجل لذة من أوضع في معاصيه، يعني كان بيعمل معاصي في الدنيا ومحارمه، كلذة من ترك شهوته لله أبدا. يعني هل هذا يستوي مع هذا؟ ثم يقول: فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس بين لذاتها وألمها ومنفعتها ومضرتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه فيها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذا تألمت من ترك هذه المعاصي فانظر إلى ما يكون من الألم لو فعلت هذه المعاصي، فيهون عليك ترك هذه المعاصي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.